أيوة. افتح هذا. أيوة. قال لما أزاح شبه جميع المخالفين من سائر الفرق اليهود والنصارى والمنافقين وأقام الحجة عليهم وأقام الأدلة القاطعة على حشر جميع المخلوقات فثبت أنهم كلهم عبيده عامة في الإرشاد لطفا منه بهم فقال يا أيها الناس. لما أزاح شبه كذا كذا إيش بعدين؟ نعم سائر فرق اليهود والنصارى والمنافقين أقام الحجة عليهم وأقام الأدلة القاطعة على حشر جميع المخلوقات فثبت أنهم كلهم عبيده. لحظة لا وأقام أول واحدة وأقام الحجة عليهم. أيوة. وأقام الأدلة القاطعة. أيوة. على حشر جميع المخلوقات. أيوة. جميع المخلوقات. أيوة. فثبت أنهم كلهم عبيده عامة الإرشاد لطفا منه بهم فقال يا أيها الناس كافة الكتاب وغيره. طيب غيره مدخل. قال الخطاب للكافة أيوة. طيب نكتب هذا ماشي. ما إذا ما في إضافة في المدخل مدخل التفسير الآية. ولما أزاح الله سبحانه وتعالى فيما مضى من آيات هذه السورة شبه جميع الفرق من المنافقين واليهود والنصارى وأقام الحجة عليهم وأثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأثبت نبوة خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم أو خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم عمم سبحانه وتعالى بخطاب بخطاب إلى الناس كافة يدعوهم إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيه الذي أنزله يدعوهم يدعوهم إلى إلى اتباع وحيه الذي أنزله